بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كهيكا قرآن سورة زخرف آية شنتمي طرب الرجل قبا نهن داور ربوا قدار ربو فترب نهاتها سو درسين كي نكني تولان جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. آياتون مدرة دبرتي وآي فرعون إراد باتي فرعون كن دانغا دبرت نبي الله موسى كان لا تسير نتو إسجال جديد أكا سلا وفي بيت نتي أكا موتو تيروساني ويسا موسيسا أسورا ذهبا حركتي كايا ماليف كن اتقر أمود أبي دنيا كان ماليف قباتود أبي ملايكان ولين دفني موسى كن نمدوغاتي ما جتشود أبان جتشود دبرتي دوبرت بين جرسن هون داد اوي ني دبر سينه حالو رابانه تکاو گدو رابانه چونو هي اسگر گلي امس تو ته نبي محمد صلى الله عليه وسلم بدي اسي ام لي بدي همتو بدي شنف ساداوان اسين دلي دي سوره كن كيستي كنو هي ممر شنف ازت ربين نو هي سنما دي ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك فوتيتي مهما يسدونك جركوني بدي شنف عادات مالي في جركنا مدورة جلقى بصورة ناكي ستي وجعلوا له من عباده جزء انجتشو دبرسي ربي كناف المقر انجتشو اكو مثلا بدي لمتا ملائكة اسي عباد الرحمن انتاتي مال جدنين اناتا جانين كن بدي لمتا تي بدي سدفا جرم قبرو سنو ربي نجالته جرى ربي تتنوري سجانين وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم جتشو كيستي بدي أفرف هذا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم جتشو دبتا أبكوان أبين نافي وانا الرمي عيار إسان لالن كانان شرع لالتوتتي نمك قردا كانت مالف ربي وهي بوسود أبي إذا كانت تبوسي جيتو بديا كان جيتو دبتا وار ربي فليك هاي أكسيمي تجيتو كنا اعتراضك دو ربي رد أسيتس كسا كان كيساتي كشنفا كان كيساتي ديداني راقران غالن جيتو نوهي مكارف رانو كان كيساتي مالكوني ولما ضرب ابن مريم جيتو نكون أي جعل مثلا على قدرة الله ويتم نبيا لا ابن مريم كن ابن مريم كن عيسى الم مريم كوني دندتي ربي إرتي ربي فكي إساني فقد أبا مليس أرقم سيسي فلما ضرب ابن مريم مثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا مثلا جتون كوني مفعولة لما تاتي وان اني مغير صيغاته مفعولة كوني بدي كوني مفعولة لما تاتي إذا قومك كنو كاتوتت يا إرقما كينا منه إتسان الرأي صدون جتشون دانقا ملي كلفة هما كلفة جتشا أشانيت تفتنيت فإساتنا لافسانيت وان مثال لقد أمين كان لالني دان قام لي قلفا إرآن نبي محمد ينجد جولاف بكتنتي ولما ضرب ابن مريم مثلا جد جو كان مثلا كان إن نتو لأي إن نتو فكي قد جد جو كيستي جد جلما تجير تبقى فكي كان رب ما تو قد دان ديتي وفي إرتي فكي قد إذا كان دان ديتي وفي إرتي dandeetti ufi isaanitti mul'isuuf abbaa malee argamsiisee fakkii godheef takka ammoo isa kana nama biraa abdullaah ibnu zabacaraa jedhaniit isa kanatu fakkii godhe jedhan maal jechuudhatti fakkii godha wayta qur'aanni innakum wamaa tacbuduuna min duunillaahi hasabu jahannama أنتم لها واردون جتون بوتو آياني إسني في واني سنقبرتن اللي والرئي بالدات جتو دبتي إسني في واني سنقبرتن اللي والرئي بالدات جتو دبتي ابن الزبعران كوني مال جدا جانا ستي سيلا جيتش كوني نقوفا في مونا ممخون دقاها جدا جان رسولا جيتش ورق قبري في ورق قبري من لين قلب بداته كون سيلا قريش ما قوفا مو أمبا مارا جنان أمبو مارا جنانين جان إيغا كستاتي خصمتك ورب الكعبة جدا جان si kuffi se jecha da wal murumti tana ke satti sirra ane je enit quraishi mara kol fi se jan iza qawmu kamin hu yasiddun jechun kun akkan kol fahama gamadani kol fanje chu mana ni sa mal je chu akkan je chun yo nabi allah isa nasaran ni gabbar te rabbi je teni gosti garin quraishi ane ra malaika gabbar te rabbi je teni yahudan uzair rabbi je teni gabbar te يو نبي الله عيسى في ملائكة في أزير اللي والربداتها أنه في معبون كان اللي والربداتها أنه لنا تانو جلجا يوكا كن إبداك لانتاتي آتي عيسى كان صلاحا دبتا دوران مغاري جيكو كان دبتا إيجين اللي أنتم إنكم وما تعبدون إنكم وما تعبدون من دون الله سب جهنما كان كيسا إيجا مرتنو كسينو تاتي ali han ten alle hasen tun le walin sen najereja way takana si kufif najechu ya danit khulfani way takana enno to fakigo dere ibnu maryam enno fakigo de abdullahi kanajecha abdullah binu zibara kajan kana ke tijano nama riba sambo da amane salamu mane satol te jadanin le na kisan sayyatahu fi sayyatahu isi rabbi to kuchabe kaja kitam yo kasin tahir rabbu matu fat dandeti ufi irratti isan garsi sura hakita ni bole jecha yasiddu na jechun kuni nikol fanjechu duba waita isana kana jadan rabbin ayata birabu se innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaduna jechu kana buseja ma de fi jarisun kessan senan jecha himuda rabbin irrafo jarasan jarisun kessan jiran jecha da ulamaani ka jedhan hatta jechummaan kunu moromaaf akkas jedhe malee innilleen akka jarrillee keessan seenne ni beekaa jedhan maali jennaan innakum wamaa tacbuduuna jechuun kuni maan kuni asritti ligayri alcaaqil waan caaqilan tahin sanama fa'aaf taha malee caaqilaaf hin tahu muusaa fi malaa'ikaan caaqila ciisaa fi malaa'ikaan caaqila awwaluma jecha kana keessan seenne jedhan kunillen deebisaa tokko awwaluma keessan seenne jechuu keessatti ulamaani jedhanirra takka ammoo rabbiin ka dubbataa jiru warra qureyshii irraa dubbataa jira innakum ka jedhaniin kuni warra qureyshiiti kufaara qureyshiiti kufaarri qureyshii eennuun gabbarte wa isaa gabbarte warri isaa gabbare nama biraati jarri maal gabbarte sanama gabbarte kun malaayikaa gabbaran garii gosaati suni akka qureyshiititti beekaman sanam waan isaan gabbaran duuba innakum wamaa taabuduuna ka janiin ka itti haasayamaa jiru iisan keessaa hin jirure jarri isaan gabbarri waita kanallee iisan akka keessa hin jirre beekamaa jedhan kanaaf rabbiin aayata booda dhuftu keessatti wamaa darabuuhu laka illaa jadalan maa darabuuhu laka illaa jadalan wani rabbiin jedhuuf kana moromto maafi malee akka jarri keessan seenne awwalumaa jarri hin beeka jecha وقالوا نجلا آلهتنا خير أم هو آلهتين نتو إرجال مو عيسى إلما مريم كانت إرجال جلا كم تو إرجال إيجا إبنك حسب جهنما كتاه تاتي هاتها نيزان اللي حسب جهنما سن قال الله ببدا سناتاني إيجا نتو إرجال جلا جلا كوني ربي مال جلا ما ضربوه لك سيفين قوين فكيكا سيفين قون يا إرجما كينا حق وحي تتقهو داف جد جكان في داني أكتن كين نجركني إلا جدلا مرمتو راه مالي جد مرمتو ماف كايا مالي وحق وحي تتقهو داف دبيتا نكين نجنا بل هم قوم خصيمون جد كايا مالي جد جبيسو داف دقاء إسان توتا مرمو قدرت جد ور مرمتو دي ور مرمتو دانقا مالي مرما نجركن جد ماري جدالي baaxilatti gahuudhaaf moroman arrabsamaadha جدال أدلاك أبو أموك حكم الإسود أف مرمان فارفما دليل لزاه وجادلهم بالتي هي أحسن حق التقهود حكم الإسود أف يوم رمتي وان دليل قبول هذا محمود حق بلليت سود أف كفالة من كأسيت ربين الرادبة تكوني ما ضربوا لك إلا جدلا جدل أنك ربين الرادبة أسيت دبته كون جدال لأكنا كهك أبليس ورويس وفتكا تشويش أنا مرة تقول ولا أفجر أن كون كوني كبديت يجا دوب ربي نيسا إسانا كس يالين سن كل كله سهمال جدا إن هو إلا عبد إن قبر كمال إنتاني أنا عامنا عليه كأناني قد إسر رتي بون نبي يما إساف كندين يجدا وجعلناه أما ليك إساتاسفن مثلا فكيك إساتاسفن آية وعبرة ملكتك اتنغور فمن جاء لبني إسرائيل المان إسرائيلي ملكتك اتنغور فمن دندت ربي اتن بيكن غونيف جاء مالي في إسا أبا مالي أرغم سيفنت آدمين إسا دورا أبا في هاد أمالي أرغم سيفنت ربي انجارك أنا لما ولدت فكيست إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب جنا كوني مالي جاءتو كنالي akkuma kuni qudra rabbiitiin argame kunille qudra rabbiitiin argame sila irra kana madibu nabiyallahi adam male isaamiti nabiyallahi adam la chuukan qabne sila oso akkanati argamu kanaka rabbuma haka godatan taate kam tur haka godat nabiyallahi adam tur haka godat ga so rabbal len kabu hadal len kabu jecha duba marattu kuni rabbiin gabricha keenna نوتو معجزات إني أبوتان هنده إساب كن جتون وفيم ولو نشاء أصوفين نتيم كن إسني كان لفر بل ليس أصوفين إسن لفر بل ليس نيتي لجعلنا منكم والله سلا تاسفنا منكم جتون أي بدلكم بكتيسا ملائكة ملائكة تاسفنا في الأرض تجيكي ستجد تبيو هنا منكم جتون كان معنا بدلات جنان قدير ورنها بيوتا اللي منين معنا بدلان الابتججو كانني غرغارني آياتوني برالي آيات أكنا تتنغر غارتوني جرتي أكا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة جتون أي بدل الآخرة بدل الآخرة من الآخرة جتون بدل الآخرة جتون أسيت مال جتون ولو نشاء نتين كوني أصوفي نجد ربي إهلاككم إسني كان ويني دكي تنرى دبرسو أصوفي نيا المان نما لا هلكناكم سلاد سلفر راسين دبرسين يجا وجعلنا منكم وجعلنا بدلكم بكتي سنغون جل سلا ملائكة في الأرض ملائكة تجي في ستي يخلفون كبكتي سنبؤني ربي وفي قبران جيجا كربي تي شريكا مغون كربي تي شريكا مغون جيجا دوبا يتكنته ويتكام ملائكة ما نتن أفن جداني ملائكة لين سلا غافسن وسوجرا ملائكة دكيت نكيت إسن تبم سيفه ملائكة دكيت نكيت سجراتي ملائكة لين سلا كشت رفتي يجو أما إسن بشرة رحمة ربي را بشر ما كيسني كإسن صدا أشيفنه ربي إسن تيرجي يجا كم إسن صدا أشيفنه خط أبيان كسوالت تيات وخوال بيكو إسن تيرجي يجا دو بكون لين ربي دن بيت إسات دانغان قبل نوفمو نما وانجر مكان لفرة ربم سيسي بكثني ملائكة في دون دندائجة إيسا إسانا كان جلنين كان أمال لي مال جلان وإنه كان اللي راجهن إيسا جدتو وإنه لعلم للساعة إيسا كان أمال لي ملتو قياما اتين بيكني لعلم جدتو بيكم سجدتو مثلا بيكم سا قيامات قراتي غريتي لعالمون لعلامة تنجيكو سمعنا مالت توجيكا سنكيسر قراتي سنيو فسره بريد مالت توقيامات نبي الله عيسى نبي الله عيسى بقون علامة قيامة إراتو قطه لكاو عيسى تديبو خنات ور راجح جام صحابة لين عبدالله بن عباس قال لي عيسى تديبو خناتو جرا ورقرين وإنه أي محمد صلى الله عليه وسلم لعلم للساعة ملتو قيامات جان نبي محمد صلى الله عليه وسلم دليل لك يسمى لجنان كانت أنا وكافل اليتيم أنا والساعة كهاتين أنا والساعة كهاتين أنا والساعة كهاتين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذن كان يفسر رسولته نملا ولكن هدون مفسرتوتا سياق ني غرمتوكو ديما عيسى تهوسنتو الرججة بجان فلا تمترن بها إياما سنهم برأتناك هن أفتي مما وهن قبض شكنا واتبعوني هذا صراط مستقيم أنا مهردفا وان أنبئ ديستو كانت إيساتي ففلتيو بربادا واتبعوني نهردفا هذا صراط مستقيم كران أن اتئسي وامك وفي إرجركم كرا ديريرا دبين سوهين قمنيتا ولا يصدنكم الشيطان ولا يصدنكم الشيطان شيطان أكا إسن هندرشن أكا إسن غران غلشن كرا حقا كنرى كرا حقا كنرى أكا إسن هندرشن شيطان إنه شيطان سل لكم عدو مبين إسن دين إفقالادا بين العداوة كدين تهون إسا در باتهم للتججة دوب هيا كنغيزة دام سيقبابا كم مالجتو كنرى رسول هردفون درقما واتبعوني اتوكنا قرار رسولات قرار حقاتي هذا صراط مستقيم اتوكنا را اما الشيطان تولنجري ناكولا ولا يسدنكم الشيطان اتوكنا الشيطان تولنجري ناكولا شيطان دينك سنية كسيت وفرر بيتاج اتوكما ايتون هدون تيكا جينجد عيسى تدير اما اللي قدس جده ولما جاء عيسى بالبينات ويتعيسى كتاب إفبها إنجيل نسانت لفه ولما جاء عيسى ويتم عيسى لفه بالبينات حجة واضحة ويتعيسانت لفه حجة واضحة نكون إنجيل إسافكنا متهنا نما فياد أبي فييسو إساسا تهنا مرتنو كيسما سينا جدا قال نجده إنه جدا عيسى سنتجدا قد جئتكم بالحكمة أن شريعات أن سنتي أفجدا حكمة نراتتي معرفة أسرار الشريعة أسرار شريعة شريعات نوان إسينك أبتحون دا بتوحيدها وعبادتها توحيد إسيتي في إبادة إسي مرمو بكيسها قبل سنين إسنتي أفجدا ولأبين لكم أما اللي أكيف إسني باسوا في بعض الذي تختلفون فيه قريوان إسن كيستي والنبدني تورات كيستي ججا كتاب الأصل إسان أركجيرو تورات ما ومغري لافسه الآن في كروف إنجيلينكم فاتقوا الله وأطيعون ربي كيسن صداد دا نتولي جدا جدان ربي كيسن صداد دا تقوى نبي عمرة اتعجا جا أكون بكمارتي فاتقوا الله واتيون فاتقوا الله واتيون جاتون أنبياء مرجع أكون مدورة جنة باب دي عقيدة أنبياء برتي والأبين سنقفدو أخلاق دلين أنبياء مركيسة كتب سماوية كيسة والأبن قفدو جاتو إن الله هو ربي وربكم فعبدو قبر ما نكان قبر ما تهسون إن ربي كي أي خالقي ومالكي ومدبر أموري جاتو كان أومي كان هندورفتو كأمريكي يغرى غلطو كأمري إسن اللي أومي أمريكي سنة يغرى غلطو فعبدوه إسم قفة غبراك هذا صراط مستقيم رب مقفة غبرو كانتوان براو الجين غبرو باتني كرا ديري راجدان دوبا أكنت توحيدة وامي عيسى كني نتيجان وامس إسا كان مالته جنان فاختلف الأحزاب من بينهم توت مرنا مرنا تاتي جرتسوني تا توت نبي الله إيسا دا ور أحزابتان مرنا مرنا تهني هدو أحزابتان ورما بدرت والقهرت دبتا مجداني غالبتي والأبنجدة من بينهم جد ميساني تتو وليقلو تدني والأبنجدة ور مرنا مرنا تيسون جد ميساني تتو وليقلو تبني والأبن أمري إيسا كان كيسد حكام غارين إساني إنما نور ربي جاني غارين إساني المربي تجلني غارين إسافي هات اللي ربي جلني غارين ثلاثة جاني فاختلف الأحزاب من بيني توت مرنا مرنا تاتي جت تعيي سادات أفو ما فو جدو سيتت والإنقل والأبد جادوب إيسان كمال جتو كيستت جوابني هو فويل للذين ظلموا هلا كجودة تجرا إبدة تجرا ور لبؤ في ميده جدّه ور لبؤ في ميده مخلوقة عيسى قبرك ربيتي رب كجده في كإلم ربيتي جده في كثالث ثلاثة جده في هو مفيد عيسى كان كيسة كجده هندن ور لبؤ في ميده ظالم توت جدّه ظالم توت سنيف إبدة تجرا من عذاب يوم أليم عذاب قيّا أكال لسه تهي إسراجتش قيّا لالا نسكيسة ترقم تجتش كمانا هل ينظرون توت تيتون اللي مال إيغان دوبا يا إرغماكين إلا الساعة قيامة ملي أن تأتيهم جتشون كن أي إتيانها تفنس قيامة ملي مال إيغان جتش أن وما دخلت عليه يؤول بالمصدر مصدرة أولا أن تأتيهم جتشون أن تأتيهم بغتة أي إتيانهم فجأة إسين تسمت إسانة تلفو ملي مال إيغان وهم لا يشعرون قويا إسين رفتو في أك إسين رفتو كإسان بينه جيتشا مال إيغا يوغان إيغان مالي مالي فين توبرني ما غرا كينا ديبيني توحيدة كان ما انكبرني ما سين نقوبسيني جيتشو دوب ربين نبي الله إيسا إرالي نوهمي وان إن اتوام توحيدة تهولي نوهمي آلتين سور وان كان ديدي اللي كور نبي الله إيسا اللي توت إسا أكا آلة فويل للذين ظلموا جدوا في ست نوهمي ور نبي محمد زمان نبي محمد كون اللي مال إيغان وان إسان إيغان قياما ما إسان تفتي وصو إسان هم بين إسان فوتي وان نجرة تنقب بإسان تقبو ملي عذاب يومي أليم أكا اللالي سادات الإسان تقبو ملي مال إيغان ريخون اللي انجدوا كنان إيغا صدا شفتي بودا أمس نموت بدي إردت وليقلن أكو مكاي نبي الله إيسا دا مرن مرن تهني أهان أهان هاسوان ور الدنيا تنرت والقبتني بدرت والقرقارني وان بدي وليندلغن ويا كياما أكو مكيسان تهنوهيم ولما نتفسيره وتدبتا آيانتني أمياء بن خلفي في عقبة بن أبي معيت كيسة تبوتي جتشوفات جرا آيان الأخلاء يوم إذن جرخوني جرا كيسة تبوتي جتشوفات جرا ما لجنان جر كلمان أكان والجالد جال لك أبن جناني عقبة بن أبي معيط كان في أمية بن خلف كن عقبة كن رسول برة تاجا صلى الله عليه وسلم صديق نساء كن رسول برة أرقي آري آري أمية بن خلف كن والله صديق يتهون دن ديت وقى محمد فولة تفتتي تكيكا صديق إساء تيوان نجرين سندلك سنين أجد مني ولين وان كنرتي بدي كنرتي ولين جراتا تران كنرتي ربين آية كنبوسي علماني كدبتا الأخي الله جال اللين سلا كيسو جيشا جال اللي كيسو الأصدقاء الخاص ورسلا ولين جيرو ككيس ولين جيرو جيشو أخي الله جيشو أصدقاء الرججب الأخلاء والرئة كقاري والجالة أبلي ينتهي جال الله والإنجر يومئذ قيا قياما بعضهم لبعض عدو قرين إساني قريف دين تهان إلا المتقين ورب صداتي ملي ورب صداتي إرت والجالة والقبة والإنجرات ملي ورف هال لا تقوى داما لره بدي إرت ورب وليقالي ورب بدي إرت والتهي أجرت والجالة بدي سنرت والقرقاري قويا قياما دا دين وليتي جرى دين وليتي تهاني كنت لين هكذا منوهم ماري ايغا صديق نكون وان بدي كيسا كسبو ستاتي الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم ما يخالل إنما صديق قلت هالال لتو صديق نكوني وان أتين فين اللي سيدا ليسيسا وان أتسلا بدر دلقون فين اللي وصول تسناك كسب موافقة ميساتي بالتسينتا يوم ما ربي ثات اللي قرر مخير يدي سهر كيسا محاضران رفوت سهر كيسا درسي رفوت سهر كيسا يوم أن هراما كدل جسات الرافقات تسهر كيسا يوم سجارة رويد إيسو تسهر كيسا مارة دبين هم لاما تكا بدرتي ولي قلني قيامتي دين وليته سن بل سيأتي نقاه جتشودا تكا متقوى ربي رتي وليتك أبماني قويا قياما دا أين المتحابين فيا أين متزاورين فيها جتشوسا كيستي لكا ومني قويا قياما داسا قادس أرشي جلتاو guyyaa gaaddiif hin jirre. Muttaqtoota dubbannaaniin asumaan itti bal'ise rabbiin nu ammalle. Yaa cibaadi yaa gabroottan kiyya kana sodaattan ka muttaqtoota taatan. Yaa gabroottan kiyya laa khawfun aleykum alyawma arraantana sodaan isin irratti hin jiru. وان اتدام تنكنا وان نسين صدا تنهنجروا ولا أنتم تحزنون أما اللي وان نسين أهدوبة وان ديب تنكنا فان نسين ناسا اللي ننجروا هن صدا تناجدان أولا يا عباد يجون كن اللي شرف إسانيتي يا قبروتك يتين جدا يا تين الرمافت يا عباد يجون نسين الذين آمنوا قبروت تنكية يجون سنكا كم جنان الذين آمنوا بآياتنا isaanawwan ayatoota teenna imaana dhugaa itti amanansan waan afaaniin jechuun barbaachisu illee ka jedhan ka qalbiin illee dhuga oomsan ka dalagaan illee mul'isan wakaanuu muslimiina isaan sun ammoo ayatoota teennatti amananii jechuu sanii waliin wakaanuu muslimiina istislaama taanii itti uf kennanii jala butamanii dalagan jecha imaanaaf islaamummaan kun wayita wal bira dhufte إيماني وان كيسا قباتيت تصديق وان قلبي دا قباتيت إسلام ما نمو وان ظاهرة كان نمر ملتو قباتا جران يو أمو كوباتي دبتامتي إن الدين عند الله الإسلام وكتشوفاتي إسمتو وان قبال لي وان كيسا لي قباتا جيجا دوب جزا نساني هما الجرمان ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم سينا جرمان قياك يا مادا جنة سينا جرمان أنتم وأزواجكم إسني في دبرتين تسن اللين سينا تحبرون جتشون أي تنعمون حالك أنني فمتن تاتنين جتشو حال ربي نسن أنني سن وان هغانا قهون جتشو وان هغانا قهومالي جنة سن كيسا وانجو يطاف عليهم بصحاف إسان رنان ومجردوبة يعني ايه جنة سن ارغتني اسان اللين ارغتني ور اسان اللي ايه قولين ارغتني قم اتشون اكنا مال تجر ريكا اتيسي ور كي اللين اجاباتي بالدجالة فوز عظيم ارغت جتو اتيسي ور كي اللين ملكي قدو ور ارغت ربنا هاتاسسو يطاف عليه مسان الرنانام بسحاف قريدان الرنانام سحاف كان هدو خمبيو يتفسرتو سافا ارغتني اتنجتو ما تفسرتي ولكنه كتاب نقصا عجلا قوري مجدا أصلتي قصان تنام قدنيا تشبتو سحاف نتنام شنيا تشبتو جدا سحاف سين قصان مرتو ومرت نياتني قوري ذهب الراتات في وأكواب كبايات أن ذهب الرات هجتو من ذهبيني كما دراسا تقهيف الرادي سجانا ست اللي وأكواب من ذهبين جتو كانان إسان الرنان ومجأة وفيها أما اللي جنة سنكيسة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين واللب نمع جسيني فيت هم إسين فيتي سيفجرة وان أما اللي إجي اتقاب جتوتو جراف جتو وتلذ kami'e fattu jechuun ka itti tolee ijji isaa itti gabjettu jechuu wa antum fiihaa khaaliduun isiniin kun ammallee jannata san keessatti abattaatan achi keessaan baatanii jira khaadimallee qabdan ni khaddamamtan yuxaafu jechuu kana keessa jira meeshaan itti nyaattanillee maali zahaba أسرة رسول صلى الله عليه وسلم إنها لهم دنيا تنكيست والركاثراتي في إسنيف أمو آكرت ألخايم تجان أسرة التنياتون كنتهو التنياتون حرام لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا أما كيست اللي نبينا جيكو تجرى رواية سيهيني كيست دوبا ملك حسام بها وان كان يومو حسام بها نججو كن اللين قمتشو قد وتلك الجنة جاء دوبا ربي جنة أكسيسا سنكونو جنة أكسيت إسيسين أدخل الجنة تأسينين جنة سن وتلك إسين سن جنة إسين صدر كان إسي أكسي قد تسن الجنة التي أورثتموها جنة إسيد ألتفمتني بما كنتم تعملون وان دنيا كيتت دليدنين قد ألتفمتني جدا هند ألتفمن جدشون كوني مالي ويتجدا ورّي بالدال جنة كيتا منك أبا ورّي جنة اللي بدا كيتا منك أبا جانسوك جلة تاتي ويت ورّي بالدا بدا قالي ورّي جنة جنة قالي ربين ورّي بالدا قالي سن مني لساني كنمر ألتف سجدا warru masjiru kana dhalchisa jechuun waita kana marre ursumuha bima kuntum ta'amaluuna wa madalaydani waan kana dhalchifamtan jechuun isin achitti toltuu dalaynaan rabbiin keessanillee isinii kennee ka'an bagaras dabarteellee isin dhalchise jechuudha kanaan irsi jechuudhaan abbaramee jedhan warri gariin ammoo kennaan irsiidha kun maali asliin isi akkanumatti ati argatudha مال ده لايدي أرجع تيرسي كون اللين أكو مسان فضلي ربيتي ده لقاتي سنين جنة سنتني جنة رسول صلى الله عليه وسلم مال جرا لا جاء ولا أنت يا رسول الله جنان ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته جراني رحمة إساة تاتي جنة أكو مات ألمايا أكو مات أرجع تنسان أرجع تنجد تلاف ألمايا جرامي wanni waamameef kana jedhanii malattu beekumsi kama rabbii kennaati rabbiin dhaaltan jedhe warra dhaalu san rabbiin haa taasu jechuu malee muhimmiin maaliif dhaala jedhamte jechuu miti warra dhaalu rabbiin haa taasisu lakum fiihaa faakihatun ammallee garii qananii isii keessa jirtu itti dhahee nuuf hima achi keessatti isiniif asheetatu jira jedha waan nyaatanillee si haafatanitti arganne ka dhuganillee achitti arganne ammas waan kanarratti idaasaa nyaatan tu jira asheeta irraa jecha isarra faakiyatu isiniif jira asheeta kasiiratun hedduu kataate min haa taakuluun asheeta san irraa nyaattan jecha akka fedhii keessaniititti akka lubbuun isin feetetti irraa nyaattan jedha warra kana mara argatu rabbinu haa taasisu duuba warri jannataa dubbatamna warri azaabaalee biraa hafoon hin tahu fariiqun fil jannaa fariiqun fil saa'iir gandii lamatuuyu namni illee lamatuuyu takka mu'mina takka kaafira dalagaaleen akkas hima takka toltuudha takka badduudha warri tole warri muttaqtoota tahe akkas argata jechuun eega himame warri faallaa sanii tahee mujrima tahe hooka dalagaa badiin isaanii ol mul'atte akka waan zaata qabduutitti mul'atte akkam tahan jechuun waan nama gaafachiisa ولما ذكر الله جزاء المتقين ذكر جزاء من هم ضدهم ورفع الله إساني وهم المجرمون فقال إن المجرمين ببدوتن سنين جدا في عذاب جهنم خالدون عذاب جهنم كيست يوم جراتا أجي كيست أبدتا هنججا يوم إبد جهنم سن كيست جراتا يوم لا يفتر عنهم إسان الرالا في فم إبد سن وهم فيه مبلسون إسان سن أجي كيست غرا كتتو جدشو ورواتني garana barbaadanii garas barbaadanii waan maraa dhabanii garaa khayrii waan ta'e hundarra ibidda san irraa bahurraa warra garaa kutate jecha mublisuuna jechuu kana kitaabban gariin saakituuna jechuutti fassara saakituunaan kuni xiqqoo maanaa achi aanuun fassaruudha jaan maaliifi namni waa hedduu kuma duniyaa kana keessatti waan nuti beeynu keessatti rakkoon takka itti galtee achi dhaqee achi dhaqee bakka silaa dhaqa mara dhaqee yoo deebi'a kam ta'a callisee ta'a dubbiin saakituu naawwanni fassaraniif qaayidaa nama yaanni kun daangaa malee itti bu'ee daangaa gahetu callisa jaan kanaaf saakituu naa saniin fassaran silaa yaasiin garaa kutatudha garaa kutatu marree badii warra دنيا كيستي بديدة لغين أولا إبدتي أبدته إبد هارة فرطه دبو لا يفتر عنهم يرمتك اللي هفورة اتباع فتيسو دبو إسان ويتكان ورى إسان جلس كرتني سنين لين إنا كل فيها نمرت نور إبدا كيسة هما سنين قون ويتجرنين خازن اللي كرتني سنين لين ويتفر عريئي جدي ويتأسديباني إسنو كرت أجرنيني كران إسان اللي كيبلمو دبدي ofirraa garaa kutataniif callisanii ta'an jedha callisanii ta'an دوب ربنا ست أمل لي قدين إساتي في عدل إسان بيتي سودا ما الجدا وما ظلمناهم توت أكنتي إبدا كيسة أبد إسان قوني يرمتك اللي إبدا هار إتنفر أني كان نتسان مين جدا ولكن كانوا هم الظالمين هاته نتم ميدين ملي إسان ما تظالمتو تجرى ظالمتو أني كبران جيرو إسان ما لبو في ميدي شركي دلقني لبو في ميداني بدعة دلقني لبو في ميداني ماسيا الدادة دلقني لبو في ميداني ونادوا يا مالك نئيا جرى عمال يا مالك جنانين كوني خزنا جهنماتي والرئي بالدعيكو اتقافة ما والرئي بالدعيكو تجرى والرقالين آياتها دبرت كيستي خزنة جهنم خزنة جهنمين جرى انججت تريمي غافرين كيستي أسيتي سني هدومنا قديل أسيتي مالك جيجون كوني في سني مالي ويتجرم كوني اتقافة ما ابداتي اكوار رئيسي تاني تهي بيكم سيكم ربي كيناتي كتابنا كنا جرى مالك تيتني مال جرني ليقضي علينا ربه ما ربي كنو كدو ربي كنو هافتو أسكيت ساجتش ها مرتينو تدبرسو قضاء نورتي ها قدو جيجون ليومتنا جيجون أجل ليقضي علينا جيجون كن ها نواجيسو أسكيت سا ربي كنو أسكيت سانو ها أجيسو ربي كنو كدو جاني قال إنكم ماكسون إسينا ما سماتو التنجرة جواب نسان أبغتان إنكم ماكسون أسوما إبدو مكان كيسة ترتني دوران همم ميري إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون جوابني مالك نولي مالري مال جدام إنكم ماكسون أسوما ترتني إبدو مكان كيسة ترتن غر كيسة باتن انجرو جفلت كرين كتابا تفسيرا غرو دليل لتنجرو خدبتا جدو إياني أقتي إسان غافي كان غافته في جدو ديبي أما تقوم ورجل الجر ورامة سديتا مجر الجر ورامة لبجر الجر غرو دليل لتنجرو إيان اللي جواب نس مالته إنكم ماكثون إجاد بكبرات التل ربي كأن غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين تاني يا ربي أسكي سانباز بنتنا ديبي سيتجاراني قال اخسروا فيها طبعا ما عادش بالجزم كيسا يجو مالي وان إساني بدي بفهمون جيرو جيجو كن مرتي لا يموتون فيها ولا يحيا هندوان هنجراتا بالجزم كيسا تي تألتوا في بدا اتجرا أكام بدمسانينو والبرتان جتساني متدبين يو جنان تكو بالشاتي جد ربين جنا كان اتجارة قلشنا جدا مالي في جيجو اللي إلا نوهمي مال جدا ليذوق العذاب أك عذاب الأدمان يجب عذاب أن أمون سنسان الرانج سجدت أبدا لا يفتر أنهم جراسد إذن ربي جهنم سنجل ربي جهنم جهنم سنولي إبدا أرآك ندي دشامي قده بيا إبدا أرآك ناه كنم تكون دمدي لقد جئناكم بالحق لقاها كان سنبت أفن جردوبكنا رب مجران جاني قرآن أن سنبت أفن توحيد أن سنتي رفنا إسلام ما دان سنتي رفنا جرا هكذا جوهنا ولكن أكثركم للحق كارهون هاته إرهد دون كيسان هكذا جبتني جبتني ميغا دلالة حياتك كيسة ميغا دلالة ولكن أكثركم للحق كارهون هكذا جبتني هد دون كيسان هكذا جبتني ربنا هاتيسو دوبا دار الندوة والجيتات رسولة مرئتات أكام غونا ويتجد أن مالي غرا غراك النمي شباب غسمر الرابا سأكا وري بني هاشم كن نما إيد أفي إر برباد أبدو جدانيت دردارا غسمر الرابالتك أبني أجيسا جاني ربنا ستي جباب سيد نوهي مسان الرالي أماس أم أبرموا أمرا أمينتني إضرافة جلاني إضرافة جلتو خانا خليل سليمانا شارع دباني إضرافة جلتو ما دري مانا نساء ما ستي وان دران سنتي سني وان براجل قبو جلتو انتقالا كدرات نرى وور إبدا ركنا ور إبدا كدبتاج الرسان الرى أما قرى ركنا نبي محمد قريش يعدد اتحاد بروك يجود سمي اتحاد برومي خانا راتك وما سواي سنهن ناجد ما ليه ما المناسبة والاتقابة ونجي إسان جيسي ما إسا كان ديدو ولكن أكثركم للحق كارهون هكا ديدو كان هكا كان يندو فين نبي محمد كان ندو فين أكامت ديدا نبي محمد كان وامر ما وامر تنك أم أبرمو أمرا جلانا ستي بل أبرمو أمرا لغا إسان كن مرتان جلا أمرا يجون كن أي كيدا ملوهي لقتله إساء جيسوف أو حبسه تكاهئه أو طرده تكابي عباسوف ججا ملك ده إحكام عن قدو إتقانا وادلقو جلال إبرام يجون الإبرام الإتقان والإحكام tolchani malajaba kanamni birada gahun danden akkatilubbu isaba sani namni isajje si walla lam godu da jansila dubitul fatani jacca akkatubini banetti ruga isan sun o dubbi akkatit tolchani kaydi isajje suti fi isabiya ari uda kana tolfatani jada fa inna mubrimuna mutillen tolfatani jada mutillen amri ma akkisan tolfatani san نوتيلن تولفن كيدين كاي نوتيرج الا هلال لا جچا كاي نوتيرج الا هلال مال گورري غافا هجرا دايو ساتي كايسان كزي شباب مرثني جدان علي ما بكسان چي زني بيي متارن نقني درا ديما امرم ابرم امرن انسان امري تولچني اك غاريت اجچو رسول امرن ربي لم باسو اساموره انو تران فين وفين واولتي مثال قراني ميت واولتي مثال قراني ميت حرم خنجل دقاني تس ادون اسان هاسوان تقول امامتي يو الفون انو دقايا يو قبن انو دقاهو يو الفون انو دقايا يو قد قبن انو دقاهو يو اكنتات انو دقا يو اكنتات انو دقاهو جراني اسان هاسوينان كون اللي واني بدسان إسان جيسي متي أكو مدبي مراتون واني جيسان جيسي تهي أمي حسبون سيلا جركو نيادني أننا لا نسمع سرهم ونجواهم نتين أجين نججود أيادني سرهم ججون قابت إساني ونجواهم مقو إساني اللي أجين نسيهاني بلا نسمع ذلك بلا وكان لك النوان إسان قبطني تولقبطني اللي سري في نجوة مالا الدانجرة جنان سري كانت الرامي جنان أكملتي سري يو وفي قبطة وآيات دي اللي سري مجرى مجان يو قبطة رويست نمو لناس دي اللي سري مجرى جرى مجان نجوة نمو نمو ولي مالين تهم جان كم ترى بالله سري ترى بالله سن اللي قهيب برت هرجت جارة يو أتي قبطة وفي آيات دي نجوة جرى مو سري جرى بلا لغاين لغاين نجد ورسولنا لديهم يكتبون حالما ارغون نكينا كملائكا إراتهم يكتبون لديهم يجد إسام برجراتني كتبنين نتلين قبا قبنا يجد ربي ارغون نكينا اللي درو مجران نتلين قبا قبنا ويت إسام برجران كإسام دبتان إسام الرابر ريسانسان تإسام قبتان فالقبتان اللي تقو قد دولي تكيسان اللي يعلم سر وأخفى سر التسنر ركت اللي نتني بينا حالما إسان ورسولنا لديهم يكتبون جملة كن حالة جانين حالما إرغون نكينا إسان بير جراتني برسنين قوبا قمنا نتلين لتنين قوبا قم دوبا مصبدي برا تإسان جدا ربنا ستي إرتي ديبسا قل إن كان للرحمن ولد ججو كان حقا جج أفري ulamaan keessatti qabani kan nama jechuma lama keessaa isin hima keessaa qeera raajaatiifi tokko ka itti aanu qul jedhee yaa ergamaa keenna in kaana lirrahmaani waladu yoo rabbii rahmaan tahe abbaa rahmataa saniif ilmi ka jiraatu tahe daliila sahiihaan ilma ka qabaatu yoo tahe rabbiin faana awwalul aabidiin ani dura warra ilma san gabbaruusi jedhiin يو دليل صحيح رب مال المقبان كارغ متاز ربي علم قبجتون دليل صحيح يوك أرقم تاته درنا ما علم سنقبروا أنا جدين ججا هذا هو صحيح ما أنا أتي كيستي ما لي في ردي إذا ردي كيستي أبلغ جرانكون إر دانقا قهار جان دليل ما ربي علم قبجتو قف أثناب يوئس دليل ربي علم قبجتو أثناب دان درنا ما علم سنقبروا أنا ويتاكنا جدانين دليل إسافي داني أثنابا ما رأي يكا دليل لنجراتين قبرين سكي يلا ينجروا يجاكا كيسان اللي يسادو فري ولينو دبن دليل ايتي سلان اللي ننقبرا ولينو دليل ايتي دبن نيسا جراري كانتو إر ججبا جعنا فيه كيسات كانتو إر ججبا جعنا ما رأي إن كان للرحمن ولد ججون كون فردا ججا ما لي فيه ربين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد المرتاف انجروا المنقى ربي دوبا يكاكستاته مانا كانت صحيحة راجحن اللين كان إن لما تا إنين توني نافيا والرجالة تجرى قول جدين إن كان للرحمن ولد جدون ما كان للرحمن ولد رحمن في المون إنون تاني جدين جدين ربي للمون قبو جدين جدين فأنا أول العابدين لله أني درنا ما ربي قبروتي أني درنا ما ربي قبروتي ربي اسمك قبروا ما لي الموهيتون قبو جرين ججا كوني سنتي آنا جراني مرتو كما دراسنتو الرجال هذا كوني اللمان نقص مرامتي سبحان رب السماوات والأرض قل قل الله جدا قل كل من تربي سمي في دجيلات رب العرش رب عرش اللي كته شوف قل كل من المرة قل كل الله أكمسن كل نقائص كل وان إرؤوته إرى قل كل الله رب كينا سبحانه وتعالى إني خالق السماوات ومالك السماوات ومدبر أمور السماوات قسم اللي أومي كدتشي اللي أومي كأرشين اللي أومي جتشو أرشين مخلوقات كان كيسا مخلوقات إر قدادات ربين أرشي كان ما جتشون اللي وصفه عظيم جتشون اللي وصفه أرشون عظيم أما يصفون وان وري ربت الأمانين إسان هما نرى قل قل الله ربين سمي دتشي فأرشي سنجتشا معنا رب سمي في دجي في أرشي سن وان مشركتون إسانهما علم قبا جارتي قبا شريك قبا كان مر الرهو قل قل الله يجب فذرهم يخوضوا ويلعبوا دي سياء إرقما كيرنا سودا كان قول التخانا يخوضوا هكذا سينا نيوان أوديسان كان ها وان سألن لاك أني إتسبيس يجب ها تبثني أمس حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون هذا قويا بالما سنقها نتي قويا ساني بالما سنقها نتي وان ها سوان ها ها سواني اتديس جيجا ما ليه نتو إسان غابتا نتو إسان حساب جيجو داه ربي الإسان اتأبنو دي دانسون كأكا مجنان وهو الذي في السماء إله ربي الإسان اتأبنو دي داني وان أرقان لا قانسون هو إني الذي إسسان في السماء إله أي معبود في السماء سميك يستقبر ما كتهي وفي الأرض إله دتشيك يستقبر قبر ما كتهي سميك يستقبر ما براك يسمى لينجر دتشيك يستقبر ما براك يسمى لينجر وهو الحكيم العليم إن أجسواهن دبك كمال تكاياته العليم أكواهن دبيكم كتهي جيجو كبيكم سيسا وهن دتمرت وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض أما اللي تعظم وقدت جدا وكثر خيره خير نسان له الدمات دانقا ترجج تبارك جدا الذي له ملك السماوات والأرض كموتما دجسمي تنيتي في دجي اللي تيساتا تسون وما بينهما وان جدو تنال لي جدو سمي في دجي تنال لي موتما جدو تنال لي كما إساقه فكتات وعنده المساءات كبيركم سكيامان لي إساقه فبرت تهسون تعاظم وتكاثر خيره وقدت خير بساه الدمات جتا وإليه ترجعون قرم إساق أفا ديبت مرتكيسا مرتكيسا نبكي إيقا ننجرو galti achuma abbatol illee abbajallate illeen deebiin teessan achuma beekaa jedha maarree kun dhaatata jajjaba jedhan wailahi turja'uunaan kun achuu galtan jechu achuu galtanii sanu ilahi dura dabarse maarif garas qofa jecha deebiin gara isaan qofa gara bira garri gorta wahiitu hin jiru jechu malja wahi hin qabdan bakka itti jalaa bahan ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أما سوان آلهة إسان همان كان هما كسين أول لنو هما أمس ولا يملك الذين يدعون من دون الله وأن إسان ربي أجت ومتنكوني مكتهنا رقاتهنا منماه تهنا ملائكاه تهنا هنهن أورفة الشفاعة وقاء من قدما نما فتابته هنهن أورفة قيامتك إلا من شهد بالحق نما كلمات توحيدا تقال الرقابة مالي شهد يجون كل اللين ججب إلا من قال لا إله إلا الله يجور مالي في الشهادة لا تكون إلا يكين شهادا أرقي إنسان ويكين وهي بيت مالي أكت شهدان توجيرا إذن إلا من شهد بالحق إلا من شهد بلا إله إلا الله نما قبر من هكائس مالين جير يجو حقبه ما رغبه ما لجهون الا انت لمعنى لكن تجدان مالي ور ربي اتي تغبرن سن هندي شفاعان ما دابتو من قدم ما نما دابتون هان دور فتن طيب كون هان دور فتا لكن من شهد بالحق هاته نمني حقيقان لا اله الا الله جچو كن رغبه حق كن رغبه وهم يعلمون حال معنى في كبيك انتهن يجو اي يتيقنون بقلوبهم قلبي ثانيه حالك حقيقه في كبيك انتهن والرغبه اكيسف اكملائكه فكذيفا والحقيقه الرغبه فهؤلاء هم الذين يشفعون باذن الله للمؤمنين يجا كنت في سنجر كتابك يا سنجر هؤلاء جركتي هم الذين يشفعون بإذن الله إذن ربي تور من قدما نما رابطك أكثيتي يجا سنو إذن ربي تي وأما الثاني ولد إلا لمن يقضى شرطي وفيه يتسين قدتت ور نما رابطك من شهد بالحق وهم يعلمون نما رقا رقا كنبه حقيقة معنى شهادة كنبيك جد أسر علماني كفودا إيما باب إيمانا كيست تقلين ننتهو جتر هنا balu rabbit amane ke rabbit amane amti chito koyoje khawani rabbit amane sanbei mana la ilaha illallah sanbei la ilaha illallah shurut qadimi sharti zi sharti awwala al ilmu bi mana mana isibeku e gasani ho qalbitti yaqinan do omsu kana lama walitti qabata ka illa man shahida bil haqq shahadan bi kum samare enta tu mana isibe ke yecha e gasani ho wahum ya'lamun jachu حقيقه اذا قلبي ترغون سنجت حقيقه اذا قلبي ترغون سن ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض اكن ما ولين توت اكن غدت تنا اكم اولت لجد ولا ان سالتهم من خلقهم ايوا بارك الله فيكم يو انسان غفته من خلقهم ان انسان اومجت يو انسان غفته لا يقولون الله جبر ما حقاسن تنوم جدا فانا يوفكون مالي بدني راغر غلري ايغا جبر ما حقاسن تنوم ما اذا كف جبرو بدني راغر غلري نما جاشي ذي امر انسان امر انسان امر ما جاي باتي اجا وقيل هي يا ربي كن اسمها كثير الرحسن تمام وقيل هي يا ربي وعنده علم الساعة رب ما بير التجرة علم الساعة بكم سك يا ما رب ما قف بير جرة وكيله وعلم كيله بكم سوان نبي محمد جئس الله اسم بير جرة وعلم كيله هين كن نبي محمد تدي بيك كيله جئون كن وعلم كيله علم بكم في جتشوان نبي محمد جئ كن الله رب ما برجرا ما قال نبي محمد ها يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون يا ربي كي يا خالقك يا كنان نور فاتو إن هؤلاء قوم لا يؤمنون توتتون هما توت أمنتو متي جوفان كينت توت أمنتو متوتتون غرام رتي وامي غرام رتي وامي غرام رتي وامي دتبه توتتون توت أمنتو متي أتو ماما لتريه جا ما جرى يا ربي بكجر اندقتنا غاما كجر فاسفا عنهم ديسي تمر دفر كن سي ياتشسين اتما ديسي وان إسان سيقول أن الله رمت أبسي ساحر شاعر كتنجل أن كان الله رمت دفري أتي فاسفا عنهم رمت دفري وقل جدين سلام ولنقى جدين ليس سلام تحية هذا سلام متاركة سلام أمري سلام أو سلام عليكم جدود جان تكا خبر متداغة تميتي تكا متدادا خبر رسا إن قدر ما جان سلام عليكم يا جنة متدا خبرك قدره يوكان أمري سلام أبو دبنتي نوفيزي دون نجا ولنتو أنتو كونتو كنا جيتو هانكينا أكان جيتون كوني وقول سلام جدي كاير جماعك تيسير لي وان سان سينجر أن كان لالتين عاريني وقول سلام نجنو إيش ولي نجا هجديني فسوف يعلمون جزاوان تقولني كان بيكوف جراتني جتشا جزاوان تقولني كان أرقسي سوداف جرا جتشو أنين كون أرقسي سوداف جرا ويتسانا ماري آية تسانا آية سيفي تنسكي جلام آية سيفي آية تسانا سنبودا دبيلو لتاتي دبيلو لتاتي أرى غافة كان أهدي مكيتي أوسما قفرة ربين إسانا جكتي وقيل هي جتشو كان الرتي قيل القيل القيل والقال والمقال والقول بمعنى يا كتاب بنبري وامي قجرنا وافر القيل والقال والمقال والقول بمعنى واحد معنى تقجان أفرانكو ويتكنا ماري وقيله أما إسان قراتين وقيله جتش اللي نجرتي وقيله جتش اللي نجرتي كانما رئيرابة تسيج وفني أما افتمأ في نقرأ جرتتانا وقيله جتش أكام جنكانا وعنده المساعة بيكم سكيا مادا رب مبير جرا وعلم قيله بيكم سوان نبي محمد جتش شكوى ربي تقول أتين لي أمت متى إذا قرأ جلتكانا وان رجئ ربيت اني متلين بكم سنين ليس من رجرا ورجرين دبي كيت قدن لين ما جرا اكن متر اقرب ما انا اما احتاكم نفستي ان هندا ور بوا قدار ابو ربنا هاتايسو دسين كنا سرت رابطه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.